بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب. في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سوف نتدارس أبوابا من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفيما سلف بيّن المصنف رحمه الله تعالى في تعريفه للتوحيد وبيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة، ثم الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وباب الخوف من الشرك والتحذير منه، ثم شرع رحمه الله تعالى في تفصيل ما سبق، وهو بيان التوحيد ببيان ضده. فإذا تبين الضد تميز الشيء وحقيقته، وكما قال الأول وبضدها تتميز الأشياء. فإذا عرف الإنسان المحذور بعد أن قدم له بالواجب عليه كان على حذر من أن يقع فيه. وفي جملة الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا تجد أن المشروع في التقرب إلى الله لا يحصر، والممنوع يحصر. وهذه في جملة من الأمور، مثلا في نواقض الوضوء، فنواقض الوضوء محصورة، لكن ما لا ينقض الوضوء غير محصور. ومثله لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم: بما لا يلبس المحرم. لأن دائرة الممنوع في الشريعة أقل بكثير من دائرة المشروع. وهذا عنوان ليسر هذه الشريعة وسماحتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بالحنيفية السمحة عليه الصلاة والسلام، والله تعالى جعل هذا الدين يسر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. فلذلك الممنوع دائرته ضيقة، والمشروع ولله الحمد دائرته أوسع، إلا أن الشيطان يلبس على ابن آدم حتى يوقعه في الممنوع وذلك بسبب العداوة التي بينك وبين هذا الشيطان، فدائما يحض العبد على أن يقع في الممنوع، عافانا الله وإياكم منه. وإلا فالمشروع بابه أوسع. فشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه فطن من فقهه رحمة الله تعالى عليه إلى هذا المعنى، فأراد أن يبين التوحيد أولا بضده، فإذا تبين للعبد باب الممنوع حذر منه وابتعد عنه. ولذلك قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فالتوحيد يعرف حسنه بمعرفة قبح الشرك. فإذا علم الإنسان قبح الشرك وخطورته عرف قيمة التوحيد الذي من الله تعالى عليه به. فبدأ الإمام رحمه الله تعالى في ذكر ما هو مضاد للتوحيد، إما ما يضاد أصله وهو الشرك الأكبر، أو ما يضاد كماله وهو الشرك الأصغر، نسأل الله العافية من الجميع. الشرك إما أن ينافي أصل التوحيد، وإما أن ينافي كمال التوحيد الواجب الذي على العبد. فقال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله أي أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قول الله تعالى قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا الباب من كتاب التوحيد فيه عدة مسائل. في ظاهر هذا الباب أننا في واقعنا المعاصر لا نحتاج إليه. وقد يقول قائل: يعني نحن لله الحمد منا لا نرى من يعلق تميمة أو ودعة أو يتعلق بأي أمر من هذه الأمور. لكن بعد قليل، بعد ضرب الأمثلة وما تراه من ممارسات الناس، سوف تجد للأسف أن شيئا من هذا بدأ ينتشر في جموع جملة من الشباب بالخصوص، والفتيات فيما يسمى بمظاهر الزينة وما تحمله والعياذ بالله من بعض المحظور. وهذا الباب قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك. فهنا الآن من الشرك هي من أنواع الشرك، معناها بعض من أنواع الشرك، ثم ذكر تفصيله رحمه الله تعالى في هذا الأمر. وحتى نقرب مسألة هذا الباب، أنواع الشرك عندنا: الشرك الأكبر والعياذ بالله وهو المخرج من الملة، وهو أن يأتي الإنسان بأمر ينقض فيه توحيده فيخرجه من الملة، بمعنى أن يصرف أمراً من الأمور التي لا تكون إلا لله فيصرفها لغير الله جل وعلا. الثاني الشرك الأصغر، وهو ينافي كمال التوحيد، وهو ما جاء في النصوص أن اسمه شرك إلا أنه لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، إلا أنه والعياذ بالله يحبط العمل الذي يقارفه أو يقارنه، مثل يسير الرياء والسمعة، ومنها أيضا لبس الحلقة والخيط الذي معنا بعد قليل على التفصيل الذي سوف يأتي. ومنها الشرك الخفي الذي لا يبان لكثير من الناس، وهي أيضا من أنواعها التمائم والودع والتولة، وإن كانت التولة فيها تفصيل أكثر كما يأتي بعد قليل. ومنها ما يسميه بعض أهل العلم فيه نوع شرك أو نوع تشريك، وهو كما قال الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فالإنسان حينما يعرف نعمة الله تعالى عليه ثم تزين له نفسه أن ينسب هذه النعمة إلى نفسه بكسبه أو إلى غيره والعياذ بالله، فإن هذا فيه نوع من التشريك لا بد من الإنسان أن يحذر إليه، وسوف يأتي تفصيله. قوله رحمه الله تعالى في باب من الشرك، ابتدأ رحمه الله تعالى بالشرك الأصغر بيانا من الأدنى إلى الأعلى، وهي طريقة في التأليف جميلة. فإن الإنسان إذا علم خطورة هذا الشرك الأصغر وما فيه من الوعيد الذي خوفنا الله تعالى به، فما بالك بالشرك الأكبر فهو أعظم. ثم أن الاحتجاج بحجة الشرك الأصغر إبطالها إذا أبطلت، فمن باب أولى أن تبطل حجة الشرك الأكبر. فإذا كان مثل هذه الأمور التي هي الشرك الأصغر قد أبطلت في الشريعة، فمن باب أولى ما سوف يأتي من أدلة الشرك الأكبر في صرف العبادة لغير الله جل وعلا. قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. ونحوهما ما يكون نحو الحلقة والخيط من الخرز والتمائم والحديد ونحو ذلك مما قد يلبس، ومثله يعلق، قد يكون معلق في البيوت أو يعلق في السيارات أو يعلق على الصغار أو يعلق على المحلات وما شابهها من هذه التعليقات. والحلقة إما أن تكون من صفر وهو النحاس، وإما أن تكون من حديد أو تكون من بلاتين أو تكون من معدن، وقد تكون بمثل اليوم الذي بعض أنواع الخشب الذي يفصل على اليد بنوعية معينة. والخيط واضح، وهي تكون نوع من أنواع الخيوط، وبعضها قد يكون فيها خرزة مرسوم عليها عين أو مرسوم عليها صور من صور الوجوه، تلبس على في الأيدي أو في العضد أو في على أسفل الساق فوق الكعب ونحوهما كما قلنا، التي هو من الخرز والسبح، التسبيح، هذه المسبحة، هذه التي السبحة التي تستخدم، فيكون لها اعتقاد. العرب قديما كانوا يعتقدون في تعلق مثل هذه الأمور أنه إذا لبس حلقة من صفر من نحاس فإن هذه الحلقة تدفع عنه شيء من الأذى، كما في حديث عمران بن الحصين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد الرجل حلقة من صفر قال: ما هذه؟ هل السؤال استفهام ولا استنكار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صلى الله عليه وسلم ما هي، لكن من باب الاستنكار: ما الذي حملك على هذا؟ وهو أشد، لما يقع الاستنكار على وجه السؤال والاستفهام أشد في الإنكار. فقال: من الواهنة، يعني ألبسها لتدفع عني وهن وضعف الجسد. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تنتفع منها شيئا. فالبعض يلبس مثل هذه الأمور معتقدا أنها تنفعه في تصحيح بدنه أو قوة ما يسمى بدفع الكهرباء الموجودة في الجسم، فتتسبب هذه في سحب الكهرومغناطيس الموجود في الجسد فتدفعه إلى الخارج. وبعضهم يلبس الخيط، واليوم خرجت بأنواع من الخيوط وخصوصا تأتي من بلاد تركيا، وفيها خرزة في الوسط زرقاء فيها عين معينة، هذه تعلق في اليد وتعلق في السيارات وتعلق في مداخل البيوت والمحلات بزعم أنها تدفع أذى العين وشر العين. وبعضهم يلبس من الخيوط التي هي من جلد، التي هي من جلد، وبعضهم يعلق المسبحة، تجد بعض الناس يعلق على مراية السيارة، على مرآة السيارة يعلق مسبحة لغرض معين، وبعضهم يعلق رأس غزال في مجلس البيت أو رأس ذئب أو حذوة فرس، حديدة الرجل الفرس يعلقها في السيارة. وبعضهم يكتب كتابات: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هي آية قرآنية بلا شك، تمام؟ أو يكتب، تجد في سيارته: ما شاء الله تبارك الله. هذه فيها تفصيل كما الآن نفصله إن شاء الله تعالى. أولا، مجرد التعليق من أن هذه لها أثر في دفع الضرر أو جلب النفع، أعيد، تعليق مثل هذه الأمور، لبس الحلقة، لبس الخيط، باعتقاد أن لها أثر، ليست هي التي تفعل الأثر، لا، لها أثر في دفع ضرر أو جلب نفع في سبب لم يسببه الشارع فهو شرك أصغر. شرك أصغر لماذا؟ لأن عندنا الأسباب أيها الأحبة أسباب شرعية وأسباب غير شرعية، فكل سبب لم يسببه الشارع فأنت ممنوع منه، خصوصا في قضايا التفات القلب، في قضايا التفات القلب. فنحن عندنا طبعا قد يأتي الآن يرد عليك سؤال، طيب أنت أيها المتحدث قد يكون الطب أثبت صحة مثل هذا الأمر، سوف نأتي نقول إذا كانت الأسباب عندنا نوعين، إما سبب شرعي واضح بالنص وإما سبب تجريبي واضح ناجح، مثل مثلا الآن تذهب إلى الطبيب فيكشف على حلقك فيقول لك معك التهاب فيصرف لك مضاد حيوي، تمام؟ هذا السبب بالتجريبي، العلم التجريبي أنه نافع بإذن الله. الآن هذا السبب مشروع تعاطيه، مشروع تعاطيه، لكن لو جاء إنسان قال أن هذا المضاد الحيوي هو الذي شفاني، شنو نقول؟ ها؟ بلا شك شرك، لأن أصل المضاد الحيوي سبب، سبب. فلذلك ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. من الذي أنزل الداء؟ الله. ومن الذي أنزل الدواء؟ الله. فإذا الله تعالى هو الذي يسر معرفة هذا السبب فكان سببا لكشف هذه العلة وشفائها. فالأسباب إما شرعية وإما تجريبية. طيب الآن عندنا الحلق التي تلبس، إذا اعتقد أن لها تأثيرا بدفع أذى أو جلب نفع فهذا شرك الأصغر. أما إذا اعتقد أنها هي التي تدفع الأذى وتجلب النفع فهذا والعياذ بالله جعلها آلهة من دون الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ فهنا الآن اتخذها من دون الله فهذا شرك أكبر. فتتحول لبس الحلقة والخيط إن اعتقد بها أنها تدفع بنفسها أو تجلب بنفسها فهذه آلهة من دون الله، لأنه لا يدفع الضر إلا الله ولا يجلب النفع إلا الله. طيب الآن نرجع إلى الممارسة العملية. ما في أحد يلبس الآن من أهل الإسلام يلبس الحلقة، تشوفون شباب للأسف خرجت هذه الظاهرة الآن، يلبسون سيور على أيديهم ويلبسون أساور نحاس، ظاهرة غير محمودة. ما حكم لبس هذه الأساور وحكم لبس هذه الخيوط وحكم لبس هذه الأساور من الجلديات؟ إذن عندنا الآن ثلاثة أمور. الأول إن اعتقد بها أنها تدفع الأذى بنفسها وتجلب النفع بنفسها فهذا شرك أكبر والعياذ بالله محبط من العمل. إن اعتقد أن لها تأثيرا في دفع الضر وجلب النفع فهذا شرك أصغر. يجيك واحد من الشباب أنا لابس حلقة ليش؟ قال والله أنا ظهري يوجعني، أنا أعاني من آلام في الظهر، فقيل لي أن هذه تفرغ الشحنات الزائدة في الجسم من الأعصاب فتخرجها فأنا ألبسها لهذا الأمر. هذا الآن هل تعتقد فيها أثر أنها تدفع ضرا أو تجلب نفع؟ قال لا لا لا والله ما أعتقد شيء من هذا أبدا. فالآن ننتقل إلى المسألة الثالثة أو الدرجة الثالثة، هل ثبت بالعلم التجريبي صحة هذا الفعل أو لا؟ هل ثبت بالعلم التجريبي أن هذه الآن التي تلبسها بيدك لها نفع طبي ولا تسويق تجاري؟ تمام؟ فالجواب أنه لم يثبت تجريبيا أن هذه الحلقة التي يلبسها الأسوارة النحاسية التي تلبس أنها ماذا؟ لها أثر طبي صحيح، فيقال أنت ممنوع من لبسها. لماذا؟ الآن التعليل. طيب ليش تمنعني منها؟ المنع يحتاج إلى دليل، ما تجي من رأسك تمنعني و و و وتسمح لي. نقول التعليل كالتالي: أولا، المشابهة لأمر نص الشارع على شركه، فأنت الآن إذا لبستها عطلت شريعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد الرجل حلقة مستقر في الأذهان أنه لا يلبسها إلا من يعتقد فيها، فلذلك سأله: ما هذه؟ فأنت لو أجبته قلت: والله أنا لابسها لأمر طبي. طيب قيل لك أن الأمر الطبي لم يثبت، تمام؟ فلذلك منعت من أجل المشابهة، والإنسان المسلم منهي عن مشابهة أهل الشرك، ومن تشبه بقوم فهو منهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ممنوع، طبعا لا يدخل في دائرة الشرك الأصغر ولا الأكبر، لكن يدخل في دائرة الممنوع الذي هو المحرم، فأنت ممنوع من لبسها حتى لا تشابه حال أهل الشرك. الثاني أن في عرف الناس وديدني أن الأساور لبس الرجال ولا النساء، أنها للنساء، وهذا هو الأصل، فأنه لا يلبسها إلا النساء، فأنت أيضا شابهت النساء في لبسها فتمنع من لبسها. صدر طبعا، هذا الكلام ليس مني أنا، صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تحريم لبس هذه الحلقة ولو كان لا يعتقد فيها أثرا في دفع ضر أو جلب نفع. أما الخيوط التي عليها الخرازات فهذه بالنص لا يجوز لبسها، ولا ويجب على من ولاه الله تعالى أمر بيت من بيوت المسلمين على أولاده وبناته أن يمنعهم من ذلك، ويجب علينا أن نشيع ظاهرة الاحتساب، بحيث أنك إذا دخلت إلى محل زينة مع أهلك ووجدت هذا الخيط الذي عليه الخرزة وفيها العين وما شابهها، أن تبلغ الجهات المختصة في إزالة هذا المنكر. هذه مسائل توحيد يا أخواني، يجب أننا نعنى بها. لا يمر عليك هذا المنكر وتسكت، لا، إذا رأيتها تباع تناصح راعي المحل وتقول: كسبك من هذا حرام، فيجب عليك أن تكف عن بيعها، فإذا لم يستجب فأنت تبلغ الجهات المسؤولة في الاحتساب على المحل بمنع بيع مثل هذه الأمور. أما ما ظهر من لبس كثير اليوم أو بعض من الشباب من لبس هذه الحلقات والأساور، يعني للأسف تجد في المطار لما شيء يعني مزعج يمر عليك شاب أو شابين وفي يده 6-7 أساور ما بين جلد وخيوط، شيء مقزز للغاية، كله أقل أحواله أنه تشبه بالكفار، ليس من لبس المسلمين وليس من هدي المسلمين، ولا يعرفه المسلمون إلا في هذه العصور المتأخرة التي تأثرت برؤية مثل هذه المناظر، وحمل على ذلك ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأسف، وقلة الاحتساب وقلة التبصير، عليكم السلام ورحمة الله، قلة التبصير للناس بحكم مثل هذه الأمور. ثم أيضا الفتنة والانبهار بعالم الغرب وما يسوقه لنا الغرب، وننساق خلف الغرب بصور مقززة، كما مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي بعض الألفاظ: ولو أن أحدهم سافد أمه في قارعة الطريق لكان منكم من يسافد أمه مثله. هذه الظاهرة الخطيرة في الانسياق والذوبان الشديد في الحالة الغربية يجب أن تقف، يجب على كل صاحب هوية يعتز بدينه أن يعرف أن المفارقة بينه وبين الكفار مفارقة الدين. الانتفاع بالأمور الدنيوية مشتركة، صناعات، اكتشافات، هذا لا أحد يماري فيه، هم يستفيدون من اكتشافاتنا ونحن نستفيد من اكتشافاتهم. لا يزايد علينا إنسان بأننا ننغلق على أنفسهم. في إحصائيات رسمية، من إحصائيات رسمية حقيقية ليست عبثية كما هي في بعض البلدان، حقيقية إحصائيات، أن أكثر من 25% من الباحثين في المراكز العلمية في أمريكا وأوروبا من المسلمين، لكن أتيحت لهم الفرصة فاستطاعوا عبر المختبرات وعبر المعامل وعبر ماذا أن يبدعوا في إنتاجهم. وآخرهم قبل 3 أيام أحد الشباب الذي نفتخر به من له اكتشافات عظيمة في الصناعات المتقدمة في علوم الفضاء، أخذه اليابان، وهو رجل من قحطان، أخذه اليابان ولله الحمد المنة، ولحيته تملأ صدره. فلا يزايد علينا أحد من أن قضية أننا نرفض الآخر أو نرفض الغرب، لا، نحن نرفض الغرب في أخلاقه، نرفض الغرب في قيمه، نرفض الغرب في تخلفه الحقيقي في قضية العائلة، في قضية المجتمع، لكننا نحن نتبادل وإياه قضية الخبرات العلمية وقضية الخبرات التي تخدم ما يسمى بالإنسانية. هذا أمر مشترك، لا لا لا يماري فيه أحد يفقه في دين الله شيئا، لا يماري فيه، هذا كلنا نعين عليه، وكلنا وشريعتنا تحض عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم تطبب، وعائشة رضي الله تعالى عنها تعلمت الطب من أجل أن تطبب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الطب في ذلك الوقت يأتي من الهند، وما رفضه النبي صلى الله عليه وسلم، وما رفضه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المرفوض هو ما يتعلق بالقيم والأخلاق والمشترك في قضايا الديانة. فلكم دين، فكما قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، هنا مفاصلة، الأمر إذا تعلق بالدين تأتي قضية المفاصلة. فاليوم ما يصنعه بعض الشباب ولو كان شابا واحدا، فإنه يجب أننا نعنى بنصيحته وأن نعنى بتوجيهه بأنه يجب عليه أن يكف عن مثل هذا الأمر، وأن يقتدي بأسلافه من آبائه وأهله. فإذا الاعتقاد مثل هذا الذي طيب يعلق في البيوت، يعني تجد بعض الناس يحط في بيته آية لئن شكرتم لأزيدنكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أيضا هذا ممنوع منه لأمور. أولا أن كتاب الله تعالى حتى لو قال لك أنا أضعها للزينة، لا أضعها لأي شيء آخر، أنا حطيت لوحة أعجبني الخط ووضعت هذه اللوحة سواء مكتوب عليها لا إله إلا الله أو مكتوب عليها أي آية قرآنية. أولا أن الله تعالى ما أنزل كتابه للتزين، وإنما أنزل كتابه للعمل والتعبد، فلا يشرع أن يعلق أي أمر من هذه الأمور لغرض الزينة، هذا أمر ممنوع، أمر ممنوع يجب أن يستقر في الأذهان. فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن للعمل به وللتعبد لله تعالى به. الأمر الثاني، إن اعتقد أن هذه اللوحة التي علقها أنها تدفع عنه أذن أو تجلب له نفعا لأن بها آية من كتاب الله جل وعلا، فهنا الآن القضية الاعتقاد باللوحة، الاعتقاد بماذا؟ باللوحة. طيب إذا وخرت اللوحة، إذا أزحت اللوحة، إذا نزعت اللوحة بينزل عليك الأذى؟ طيب اقرأ آية الآية من كتاب الله، أنت المشروع لك أن ترقي نفسك، أن ترقي ملكك، أن تحفظ ملكك بتلاوة القرآن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن الشيطان لا يدخل بيتا في تقرأ فيه البقرة. هذا هذا هذا الحرص الحقيقي، مو بتعليق آية، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم علقوا آية الكرسي، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم علقوا آخر البقرة، وإنما قال اقرأوا البقرة فإن الشيطان، مو بنتبه الحماية، طيب احمي نفسك بقراءة البقرة، هذا الفعل المشروع لك، لا أن تعلق لوحة من أجل أن تحميك هذه اللوحة. بعضهم ماذا يجي؟ يأتي بالمصحف الشريف، فتجده يجعله على مقدمة السيارة، يسمى الطبلون، فيضع عليه على طبلون السيارة، تصيبه الشمس ويصيبه الأذى، وهو واضعه على هذا المكان بغرض أن يدفع عنه الأذى وأن يحميه، لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز. أسوأ من إذا كان في خارج القرآن وآيات القرآن. تجد بعضهم يعلق حوذة فرس التي تضع له بقصد أن تدفع الأذى، وبعضهم تجد تشوف بعض سيارات التريلات والشاحنات يرسم لك عين ثم سهم في وسط العين، تمام؟ وهذا أيضا كله ممنوع، لا يجوز، وهذا كله والعياذ بالله من هذا الباب الذي نهت عنه الشريعة، نهت عنه الشريعة. فلا يجوز للإنسان أن يتعلق، بل الذي سوف يحصل له هو الضد. قال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، والعياذ بالله. هنا الضد، لا تزيدك إلا وهنا. هنا الآن شوف، الآن خلنا نحللها التحليل الدقيق شوي. يبدأ الإنسان يتعلق إيش؟ باللوحة، يعني ضعف اليقين انتقل بالتعلق بالشيء المحسوس. انكسرت اللوحة، طيب جاء واحد من الأطفال ولعب كورة وقام وضرب الطابة فضربت اللوحة فانكسرت اللوحة. تجد الإنسان هنا الآن ارتجف قلبه وخاف وتحرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لكن لو كان تعلقه بالله جل وعلا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شوف قضية الاعتقاد الصافي القوي، زين؟ أي شيء يصيبني هو بقدر الله عز وجل، أنا ما واجبي، هو مولانا، أنا أعتقد أنه هو مولاي، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أفعل الأسباب وأفوض النتائج إلى الله، خلاص. هنا الآن يستقر بماذا الأمر؟ بأن لو وقع علي أي أمر من المصائب أو المعائب أعلم أنه بقدر الله. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: وأسألك الرضا بعد القضاء. الرضا بعد القضاء، هنا المحك، ليس الرضا قبل القضاء. الحين أنت مستقر والله الحمد لله، أنا راضي بقدر الله، لكن العبرة بماذا؟ إذا وقع القضاء وش بتسوي؟ هل في رضا ولا لا؟ حينما تنزل المصائب وتحل المعائب، هنا يختبر إيمان الإنسان وتوحيده في رضاه عن الله جل وعلا وتسليمه لأمر الله جل وعلا. فإذا مثل هذه الأمور لا تزيدك إلا وهنا. الشيء بمقابل، حينما أن تتوكل على الله وتفوض أمرك إلى الله جل وعلا، تجد النتيجة هي الثبات، تجد النتيجة إلى الثبات. أعطيك مثال: علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قامت الفتنة وحصل القتال، وعلي رضي الله عنه يعني هو محل أن يتعرض لأي أذى في أي لحظة من اللحظات من أي أحد من الفرق، سواء كان ممن يسمى بشيعته وهم الروافض، أو من الخوارج، أو غيرهم ممن يحاول أن يعني يوقع به الأذى في أي وقت من الأوقات. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، ألا نبغي لك حارسا؟ حارس يحرسك ويتابعك. شوف اليقين. قال: كفى بالأجل حارسا. إذا حضر الأجل والله لا ينفع حارس ولا غير حارس، فالذي يحرسني هو الأجل، فإذا حضر الأجل ما راح أحد يصرف عني الأذى، ما راح أحد يصرف عني الأذى. فهذا الاعتقاد بالله جل وعلا عند علي رضي الله تعالى عنه جعله ينام مطمئن، ثابت الجنان، مطمئن إلى قدر الله جل وعلا، إلى قدر الله جل وعلا. فأنت حينما تعزم قلبك كله بالله جل وعلا فأنت مطمئن لما يصيبك، مطمئن لما يصيبك، لأنه أصلا ما أصابك إلا بقدر الله. من الذي أحياك؟ من الذي أوجدك؟ من الذي تكفل بك كل هذه السنوات من عمرك؟ من الذي سلمك من مصائب حلت بك؟ من الذي شفاك من أسقام نزلت بك؟ أليس هو الله جل وعلا؟ بلى. فلذلك اعقد دائما قلبك على ألا يلتفت إلى أحد غير الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة هي نوع من أنواع ما يعلق، يأتي بورقة، يعني نفسرها بتفسير واضح، يأتي بورقة مثلاً ويكتب فيها آيات من القرآن الكريم، أو يكتب فيها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا الأول شيء نتكلم على الأمر المشروع، ثم بعد ذلك يلف هذه الورقة ويجعلها في جلد ويخيط على هذا الجلد بحيث أن تكون كحرز له، ثم يربطها على يده أو يعلقها على صدره. وتجد بعض الأعاجم إلى اليوم، وممكن ممن يصلون معكم، تجد مثلاً في صدره خيط وفيه تميمة قد تعلقها. لو فكيت هذا الجلد وفتحته، طبعاً هو يخاف لو تأتيه وتناصح، يقول لك: لا، هذا ماما حطت لي هذه التميمة، فيظن أن هذه تحميه من كل سوء. وبعضهم يربط هذه التميمة على العضد. البعض الآخر، ويأتي معنا في الباب الذي يليه، يجعلها على الصغار الذين لا يستطيعون قراءة الأذكار والأوراد، فيعلق عليهم مثل هذه التميمة. هذا التعليق للتميمة بهذا الشكل دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة. والودعة هي نوع من الصدف والخرز. تشوفون بعض المحلات يجيب صدفة البحر هذه، ثم ينظمها في خيط ويعلقونها على الصدر، يعني كأنها قرن فيل صغير وتعلق على الصدر. وبعضهم أيضا يعلقها في اليد، تشوف الصدفة مربوطة من جانبين وموضوعة على اليد، هذه هي الودعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ودع الله له. الجزاء من جنس العمل، فهذا حينما حاول أن يتمم أمرا من غير الجهة المشروعة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتم الله له ما أراد. ومن ذهب إلى هذه التي ممكن أن تجعل له شيء من السكينة والطمأنينة فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والجامع لهذا كله أنه لا يشرع للإنسان أن يلتفت بقلبه إلى غير الله جل وعلا، فإن التفت باعتقاد أن هذا الملتفت إليه له أثر في دفع الضر أو جلب النفع فهذا شرك أصغر. وإن التفت إلى شيء معتقد أن هذا الملتفت إليه يدفع الضر ويجلب النفع فهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة، صاحبه كافر. والثالث الذي يشابه هؤلاء من غير اعتقاد فهو ممنوع من مشابهتهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم ولو لم يكن له اعتقاد بذلك. حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة قد تكون أيضاً بكتابات غير القرآن والسنة، وهذه تأتي معنا بعد قليل، وهذه من الشرك إذا كان فيها تعوذات بغير الله جل وعلا فهذه من الشرك. أما إن كانت من الكلام العربي ومن الدعاء والذكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها شرك، وهي الشرك الأصغر الذي يحبط عمل صاحبه. حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، خيط يعتقد أن هذا الخيط يؤثر في دفع الحمى، فنزعه حذيفة رضي الله تعالى عنه، ثم تلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الأمر الأول، انظر إلى فقه الصحابة، أنزل آية الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، تمام؟ لماذا؟ للمشاركة بينهما، للمشاركة بينهما في إحباط العمل، سواء كان العمل بكله أو العمل المصاحب له. الأمر الثاني أن حذيفة رضي الله عنه أنكر المنكر، لأن له سلطان على هذا الرجل، فقطع الخيط مباشرة لاعتقاده ذلك الرجل أن هذا الخيط له أثر في دفع الحمى وما شابهها. فحينما يعتقد الإنسان لأي أمر في العلاج أن له أثر غير منصوص عليه في الشريعة ولا تثبته التجربة، فإنه ممنوع منه، ممنوع منه. إذا لم يكن منصوص عليه بالشريعة نص شرعي أن هذا الأمر مشروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: اعرضوا علي رقاكم، فلما عرضوا عليه قال: لا بأس في الرقى ما لم تكن شرك، ما لم تكن شرك. فهنا الآن هذا سبب الآن مشروع، سبب مشروع، أو بالتجريب، بالتجريب علاج معين. لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشكي أن أخاه يشكي بطنه، قال: اسقه عسلا. فالآن هذا سبب تجريبي معلوم. ومثله الأدوية التي أثبتت اليوم نجاحاتها وبالتجريب، فهذا مشروع استخدامه. فهذه الأمور يجوز للإنسان أن يتعاطاها، وما سوى ذلك فيمنع منه ليسلم له دينه، نسأل الله لنا ولكم السلام في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنهم، منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: إن من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته وتعلق وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. ولو عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. تأمل أولا في هذا الباب في قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الباب الأول ذكر رحمه الله تعالى، قال: باب من الشرك، لكن هنا ما جاء بالحكم، قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا؟ لم يذكر الحكم رحمه الله تعالى للخلاف في بعض أنواع التمائم، فلذلك لم يجزم، وإنما جاء البيان الحكم في التفصيل بالأدلة كما قرأنا قبل قليل. وفي هذا الباب رد على من زعم أن الإمام محمد عبد الوهاب يكفر الناس على الإطلاق. انظر إلى دقته في التبويب رحمه الله تعالى. في الباب الأول لما جاءت النصوص: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، واضح، لأن النصوص واضحة في تسمية أن هذا من الشرك. هنا لأن الخلاف بين السلف موجود، تورع رحمه الله تعالى عن ذكر الحكم، مع أنه هو يرجح المنع الكامل من لبس التمائم للصغار ولغير الصغار من القرآن ومن غير القرآن، يمنع منه لكن رأيه لم يفرضه على الناس ولم يصادر رأي الآخرين، فذكر الحكم الذي يراه وترك الآخرين، لا، بل جعل الحكم لقضية الخلاف، ولكن بيّنه رحمه الله تعالى الوجه الذي يراه ويرجحه رحمة الله تعالى عليه. الرقى هي جمع رقية كما قال، وتسمى العزائم، تسمى العزائم وتسمى القراية، تسمى عندنا القراية، نبي قراية، وما يقرأ في ماء أو يقرأ في ورق يكتبه قديماً، كانوا يكتبونه بالزعفران بعض أهل العلم أو ما يسمون بعض المطاوعة وأئمة المساجد، يأتي إلى الزعفران ويكتب آيات من القرآن، الفاتحة وآية الكرسي وأول البقرة بما يفتح الله تعالى عليه مما يرى، ثم يجفف هذا المكتوب على الورق ويأخذه من أراد استعماله فينقعه في الماء ثم يشربه، ثم يشربه. النوع الثاني القراية على الماء مباشرة، أن يرقي بالماء، أن يرقي بالماء، ينفث في الماء ويشربه من أراد استعماله. هذه أشهر الأمور. الأمر النوع الثالث المباشرة، أن يرقي مباشرة، أن يأتي إلى إنسان فيقول ارقني، أو أن تزور مريض فترقيه. وهذه الرقى هي أنواع كما تأتي معنا، لكنه بدأ رحمه الله تعالى هو بالتمائم. قال وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. العرب قديما كانوا يجعلون على رقاب البعير وتر السهم القوس، فيعلق على رقبة البعير لغرض أن تدفع عنه الأذى، أن تدفع عنه الأذى وأن تحميه. وبعضهم يضع هذا الوتر بكامله، وبعضهم لا، يضع قلائد معينة لتحمي هذا البعير من العين وتمنع وتدفع عنه الأذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاعتقاد الجاهلية بهذا العمل ولتبيين حكمها، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وقد أسلم معه أناس لم يبلغهم العلم، فأرسل رسولا يدور على جميع الجمال فلا يبقين بعير على رقبته وتر أو أي قلادة إلا قطعت، إلا قطعت. فمنع من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لاعتقادهم أن هذا المخلوق له أثر في جلب نفع أو دفع ضر. فهذا الأمر واضح. طيب، صوره اليوم مثل ماذا في تعليق القلائد والموجودة؟ تجد بعض السيارات وخصوصا الشاحنات تجده يعلق، تشوف مثلا في المراية نوع من ثلاثة من زي المواصير الصغار من النحاس، يجعلها في وسط السيارة، يقلد بها، يعلقها على هذه السيارة لتدفع أذن عن شاحنته. هذه الثلاث تخرج صوت شبيهة بالتي تعلق على بعض البهائم لغرض دفع الضر أو جلب النفع، نسأل الله العافية والسلامة. كل شيء مخلوق يعلق على أي أمر من الأمور لاعتقاد جلب نفع أو دفع ضر، كما قلنا القاعدة، لم تأتي الشريعة بأنه سبب مشروع أو التجريب ينص على أنه فعل مفيد، فإن الشريعة تمنع منه، فإن الشريعة تمنع منه ولا تبيحه، تمنع منه ولا تبيحه. التمائم كما ذكرت لك قبل قليل هي التي تكتب في ورقة، تكتب آية الكرسي، تكتب المعوذتين، ثم تعلقها، ثم تعلقها. هذه التمائم إذا كانت من القرآن ومن الأدعية ومن الأذكار، فإن بعض السلف رخص بها للصغار. الصغار يريد أهلهم أن يحمونهم ولا يستطيعون ذكر الأذكار، فيقومون بكتابة هذه الآيات ويعلقونها عليهم. بعض السلف رخص فيها، وبعض السلف عبد الله بن مسعود وطلابه رحمه الله تعالى أجمعين يمنعون من ذلك، وهو الصواب. لماذا؟ أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. طيب، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ورخص به بعض السلف، أنت أحسن من بعض السلف المتكلم وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وفعلوه؟ أقول سؤال في محله، أنا لست أحسن منهم ولا أفقه منهم. إذن ما جوابك؟ جوابي التالي، أقول لك للسائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الأمر مع صغار ابنته الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ ألم يكون أحب الأطفال إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليهما؟ الجواب بلى. طيب، ماذا صنع بأن يحميهما من العين؟ ها؟ كان يعوذهما. فالمشروع في حقك أن تعوذ أبنائك الصغار. كيف تعوذهم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن شر كل حاسد. فالآن هذا هو المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجزه أن يملي على أحد من كتبته أن يكتب ورقة صغيرة فيها آيات ويعلقها على سبطيه رضوان الله تعالى عليهم، وإنما صنع المشروع يعوذهما النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن عندك مراحل نمو للطفل، فمثلا من حال الولادة إلى حال النطق تعوذه أنت، تعوذه أنت، أعيذك أعيذك أعيذك، تنفث عليه أنت، تحصنه. بدأ النطق، انتقلت إلى مرحلة ماذا؟ التعليم. إذا جاء وقت الأذكار الغدو والآصال في الصباح وفي المساء، تجلس مع صغيرك و تردد الأذكار ويردد وراءك، تردد الأذكار ويردد وراءك. طيب، ما الدليل؟ نحن أمة الدليل. أنا أعطيك الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم في حجه حج بالصغار ولا ما حج عن الصغار؟ ها، حج بالصغار معه، أليس كذلك؟ ولذلك في الحديث كانوا يلبون ويرجمون عنا، يعني عن الصغار. فإذا الصغير لا يتقن فوليه يقوم بالمهمة عنه، فإذا يتقن أنت تلقنه فيردد وراءك، لأنك مطالب بتربية هذا الابن. وهنا فائدة تربوية وفائدة في الأجر. الأمور التي يكررها الإنسان طول عمره مثل سورة الفاتحة، مثل المعوذتين، مثل الأذكار، أيها الأب، أيها الجد، لا يسبق أحد إلى تعليم ولدك لها، لتأخذ أجرها أنت، لا يأخذ أجرها غيرك. فالآن نحن نجعل المعلم هذا الذي يحتسب، إذا احتسب وحفظ أولادنا الفاتحة وجعلهم يتقنونها، هو اللي بيأخذ أجرهم طول عمر هالابن هذا. إيش ما عمر، كل ما قرأ الفاتحة أجرها لمن؟ لمعلمه الأول. طيب، ليش يسبقك؟ ليش ما تجعل ولدك يدخل المدرسة وهو حافظ الفاتحة على يدك؟ على يد أمه. ليش الأجر يطلع برا بيتنا؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا يدخل الابن المدرسة وتجعل الأجر وهو لا يعرف كيف يصلي فتجعل غيرك يأخذ أجر ابنك؟ لا يعرف أذكار الصلاة فتجعل غيرك يأخذ أجر ابنك؟ لا يعرف أذكار الصباح والمساء وهي أمر يسير. لا تهمل، يعني لا تتوقع أن الطفل ما يفهم، لا، الطفل يحفظ سريعا ويفهم كثيرا ويتقن بشدة كل ما يلقى إليه. لكن القضية فينا نحن، ما عندنا جلد، لا يوجد لدينا جلد في تربية وتعليم أبنائنا، نمل. عندنا جلد ممكن أن نجلس لنا مع ما يسمى بقنوات التواصل الاجتماعي بالدقائق بالمئات بل بالساعات، عندنا جلد، لكن أن نفرغ أنفسنا لتعليم أبنائنا، لتعليم صغارنا، لا يوجد جلد، وهذا خطأ، هذا خطأ. الأوائل أجدادنا معذورون، هم أصلاً ما يعرفون يقرون ولا يكتبون، لكن نحن الحجة قائمة علينا، الحجة قائمة علينا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويقول لفاطمة رضي الله عنها: إني أحبك، فلا تدعي أن تقولي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم. انظر للاكتساب، عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه بالمعوذتين كل ليلة، كل ليلة يعوذ نفسه، يأتي فيقرأ: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح برأسه ومقدم بدنه، تقول كل ليلة 3 مرات. فلما مرض عوذته بهما في يده، يعني لشرف يده عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء كلهم بركة، أبدانهم وحياتهم كلها بركة، انقطعت بركة الأبدان بموتهم عليهم الصلاة والسلام. فآدم مبارك في بدنه وفي شأنه كله، ونوح وإبراهيم وكافة الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم، فهو بركة في عرقه، في نخامته، في آثار وضوئه. انتهت هذه البركة بموته، لما مات انتهت خلاص، كل هذه البركة انتهت. كانت نصيب من؟ كانت نصيب لمن اصطفاهم الله جل وعلا لصحبته رضوان الله تعالى. طيب البركة الباقية لنا ما هي؟ اتباعه، شريعته. طيب هذه جت بين معكوفتين، طيب ليش أولئك صار لهم ما لم يصير لنا وكلنا أتباع له؟ لا، ما فوت ربنا، لم جل وعلا لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم كل شيء، جعل لك أنت عند التمسك بسنته في هذا الزمان الشديد الغربة أجر 50 منهم، أجر 50 منهم. شفت العدل الإلهي؟ أولئك نالوا بركته عليه الصلاة والسلام بالحضور معه في مشاهدته، في البركة التي تحصل منه عليه الصلاة والسلام، انتهت بموته، لم يبق لنا منها شيء، بقيت لنا بركة شريعته. بركة شريعته عليه الصلاة والسلام موجودة إلى قيام الساعة، يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره، نحن مع هذا النور، هذا النور الذي تتمسك به اليوم في زمن الغربة، في زمن الظلمة، في زمن العداء الشديد لهذا النور، لك أجر 50. قالوا: منا أم منهم يا رسول الله؟ حتى الصحابة يعني لا تخاف، غاروا مثلك يعني، قالوا: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، قال: بل منكم. فهذا العدل الإلهي القائم على مثل هذا الأمر، فأنت حينما نرجع إلى قضية التعويذ، فالكتابة على الصغار غير مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، ولو كان خيراً لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده صغار، وكان المشروع في التعويذ هو التعويذ المباشر لهم، لهؤلاء الصغار، لهؤلاء الصغار، لا أن تكتب تميمة ولا أن تعلق ورقة ولا أي أمر من الأمور. ولذلك الذي يظهر والله أعلم هو المنع، هو المنع للصغار والكبار، لا تعلق شيء، أنت مطالب بالتعبد بهذا الذكر الذي شرعه الله تعالى. أردت أن تحمي نفسك، أردت أن تحمي أهل بيتك، عليك بالأذكار، عليك بالأذكار. الرقى مشروعة، وهي القراية، العزائم، وأفضل الرقية أن ترقي نفسك. أي شيء يصيبك أرقنت نفسك، لا أحد أحن عليك من نفسك. والله لا مطوع ولا أقوى قارئ ولا أصغر قارئ ولا أبعد قارئ، وإنما أنت أحن الناس على نفسك. فإن أصابك شيء فارقي نفسك بنفسك، اقرأ على نفسك الفاتحة، واقرأ على نفسك المعوذتين وآية الكرسي والأذكار الواردة، اللهم رب الناس ذب الباس شفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. ضعفت نفسك، أغصبوك، رح لفلان يقرأ عليك، رح المطوع يسوي لك، رح المدري وشو، وسوق المطوع اليومين ما شاء الله قوي، يعني آخر ما صار ما شاء الله ببريده صاروا يقرون بالخزانات، ما عاد الحين يقرون بالقوارير، يروح يقرون على الخزان ويقرأ بالخزان 900 ريال بالشرك. فالخزان معروف، الخزان اللي فوق العلوي يدعي انه يجي ويقرأ على الخزان 900 ريال، وهذا من العبث، هذا من العبث، وهذا من اكل اموال الناس بالباطل، وهذا من سخف العقول التي يعني اجترت مثل هذا الامر. نحن نقول أن الرقية مشروعة، تمام، بالشروط. أولاً أن تكون من كتاب الله أو من الثابت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلسان عربي مبين. أما إن كانت من غير كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ممنوعة، فهي ممنوعة. فإن كان فيها طلاسم، مربعات وخطوط، ويا خز خز خز خز ويا عا عا عا يا را را را را را را، تمام، فهذه من الرقى الشيطانية، تحرم، وهي من الشرك، لأنها من الاستعانة بالشياطين والعياذ بالله. فإذا كانت هذه الرقى بغير لسان العربي المبين ولا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت فيها الطلاسم، فإنها ممنوعة. الأمر الثاني، عدم اعتقاد المرقي بالراقي، يعني ما تعتقد أن هذا الراقي، هذا الرجل الذي يرقي عليك، أنه هو الذي ينفعك أو الذي يدفع عنك الضر، فلا تعتقد فيه شيء، وإنما يكون اعتقادك بكلام الله عز وجل وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام. فلذلك يجب أن نلتفت لمثل هذا الأمر، هذا الأمر لا يوجد قوة في القلب مثل القوة في قلبك أنت، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى، صلى الله عليه وسلم ورقى نفسه عليه الصلاة والسلام، ورقاه جبريل عليه السلام، رقى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا احتاج إلى الرقية يشرع له، والأولى ألا يطلبها، ما تروح تدورها، لكن لو زارك إنسان في ضعف لك ورقاك فلا بأس أن يرقيك أو أن ينفث عليك بشيء من ذلك، والأولى أنت أن تقوم بمهمتك بهذا. والأفعال في هذا والشواهد في من رقوا أنفسهم كثيرة، بأن الله تعالى يعافيهم ويشفيهم ويسلم من ذلك. يعني أنا أعطيك بس باختصار، الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله تعالى عليه 3 مرات يقرر له عملية، واحدة في المرارة واحدة أو مرتين في الركبة، ويعزم على أنه سوف يصنع له العملية. ثم في ليله يأتون الصبح لا يجدون فيه شيئا، تفرغ إلى ربه وتضرع إلى ربه، وليس له لوحده رحمه الله تعالى، بل يعني كثير. فهي قضية انكسار، كقضية انكسار بين يدي الله جل وعلا. إذا الله جل وعلا يكشف بلواك التي تحل بك وتظن أنها لا تكشف، فهو الذي يرفع سقمك ولو تأخر. ولكن هي القضية قضية القلب والتعلق مع الله جل وعلا. لكن دائما مع الأسقام يستعجل الإنسان العافية، يستعجل الشفاء، ولذلك يلتفت لمثل هذه الأمور. ويكثر هذا الجانب في النساء، يكون الضعف شوي فتلتفت بقلبها ذات اليمين وذات الشمال، تجمع قراية وتجمع موية وتجمع مثل هذا. القراءة في الماء بالماء والنفث فيه لا أعلمه عن السلف، لكن عرف في هدي وديدن علمائنا المتأخرين أنهم يقرؤون بالماء ويعزمون فيه، يعني يقرؤون عليه ولذلك يستخدمونه، مثله مثل القراءة على الزيت وما شابه. المقصود إذا كانت من الكتاب ومن السنة فأرجو أن لا حرج فيها. وبعض مشايخنا يمنع منها، الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله تعالى كان لا يرى القراءة في الماء ولا تداولها لأنه لم يشرع، والشيخ عبد الله غديان رحمه الله أيضا كان يشدد فيها. وبعض مشايخنا ما زالوا يقرؤون في الماء لما قد وجد له من الأثر والنفع. لكن الرقاة اليوم كثير منهم، إلا من رحم الله، كثير منهم جعلوها باب استرزاق وليس باب نفع للناس، أولا لا يعلم في الشريعة أن من أبواب الرزق أن الإنسان يتفرغ للرقية. تجد بعض الناس ما عنده شغل إلا الرقية، كل شغله هو يرقي الناس، بس ياخذ دراهم وفاتح له بجنبها محل زيوت ومنه محل ماء زمزم وعسل، واشتر من هذا زيت واشتر من هذا عسل واشتر من هذا، فهذا لا يشرع. اما ان يرقي الناس بحسب وقته، نفع الله به، طالب علم، حتى لو لم يكن طالب علم، يعني حتى ولو كان من العوام، حتى يعني لم يكون، القضيه هي قضيه القلب، هي قضية القلب. يعني يحكي لنا بعض من عاشر الكبار الأولين أن بعضهم كان يأتون بالممسوس وهو ما عنده علم، ما يقرأ من القرآن شيء، فيجعل الممسوس على الجدار ثم يخاطب من بداخله، تخرج ولا ثور بك بالبندق، ويطلع. فهي قضية قوة قلب، ليست القضية. فكان القلب حاضر ومتعلق بالله، فهذا الراقي استطاع عنده من القوة. والشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في صورة من الصور حضرت إليه امرأة مسحورة، ومباشرة خاطب الجن، قال ما ظهرت، يعني ما خرجت، وهي مسجلة أيضا. فقال الشيخ هذا يبي له وقت، حنا مشغولين الحين، مرونا وقت ثاني. فما كان الإنسان يتفرغ لقضية الرقية، لا يعرف هذا. فأن يوجد راقي يتفرغ لهذا العمل ويكسب منه ويجعله هي شغله وتجارته، هذا ليس من الأمر المشروع. أما أن ينفع الناس ثم يأخذ مال يعطى إليه كأهداء وليس كتفصيل، فالمال الذي يأخذه مشروع له حتى ولو كان على اشتراط، بدليل أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما خرجوا في سرية وأصابهم لأواء، يبون أكل جوعا، فطلبوا من قوم قريبين منهم طعاما فردوهم، ثم خرجوهم في خارج القرية خارج البلد، فأصيب سيد القوم لدغ، فنظروا من يرقي فذهب أولئك، قال إن أولئك القوم لعل فيهم قارئ، يعني يعرف يقرأ، فقال هل فيكم من قارئ؟ إن سيد القوم إن سيد القوم سليم، يعني ملدوم. فقال نعم أحد من الصحابة فخرج، قال لكن بشرط أن تعطوننا كذا وكذا، شرط عليهم فوافقوا. فذهب فقرأ عليه من القرآن فقام كأنما نشط من عقال، فرجع بالغنيمات واللي عطوه إياه، فاختلف الصحابة، قال لا هذا أجر أخذته على كتاب الله فلا نأكله، وقال بعضهم إنه حق لنا. حتى حضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له القصة، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية، يعني الفاتحة، وما يدريك أنها رقية، ثم قال كلوا منها واقسموا لي منها، من باب الإقرار على صحة الأخذ، فإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذ الإنسان لحاجة ومن غير شرف نفس فلا حرج، لكن أن يكون هذا ديدنه وهذا شغله فهذا غير مشروع. الأمر الثالث أن كثرة الخداع والكذب في قضية الرقية اليوم انتشرت، فالإنسان يحذر من هذا. ثم بعض الرقاة عافانا الله وإياكم، وقليل منهم إن شاء الله، لكن بعض منهم يمارس ممارسات خاطئة، قضية الخلوة بالمرأة، مس جسد المرأة من غير حاجة، يلمس مواضع من جسدها لا يجوز له أن يمسها، وكل هذا يصنعه باسم الرقية، يضع اليد على الصدر وعلى العضد وما شابه، وكل هذا ممنوع، لا يجوز للإنسان أن يمارسه، وإنما يقرأ من بعيد، ولا أن يتحسس جسد المرأة ولا أن يصل إلى شيء منها. فإذا وجدت الراقي يصنع مثل ذلك فحذر منه واحتسب عليه، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وبلغ عنه الجهات المسؤولة أن تمنعه وأن تقيم عليه العقوبة التي يستحقها، لأن مثل هذا يفعل فعلا باطلا ولا يصح إقراره عليه، فيجب أن يمنع منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا قال في قضية الرقية فلا بأس بالرقى من العين والحمى، فهي تنفع في قضية العين الرقية وفي قضية الحمى، إذا أصاب الإنسان حمى أن يرقي نفسه فإنها تنفع بإذن الله تعالى، وتنفع في قضية أيضا قضية اللدغ، بحديث الرجل الذي قبل قليل، فإن الملدوغ تنفع فيه الرقية بإذن الله تعالى. ومن تعلق شيئا بوكل إليه، أي شيء تتعلق به من غير الله جل وعلا توكل، فإذا تعلقت بالله وكلت إلى الله ونعم ما وكلت إليه، فهو حسبك ونعم الوكيل، وإن تعلقت بغير الله والعياذ بالله وكلت إليه نسأل الله العافية والسلامة. قال والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، تذهب إلى قضية ما يسمى بالصرف والعطف، أنها تعطي الساحر شيء من لبسه أو شيء فيستعين بالجن فيسولون إلى ذلك الرجل تحبيب المرأة إليه أو الرجل إلى امرأته. والحديث الأخير حديث رويفع، قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، عقد لحيته يربط اللحية على الداخل ويجعلها، وهذا والعياذ بالله ترونه في من يزعمون أنه من السيخ الهنود، يربط لحيته في الداخل ويعقدها والعياذ بالله، أو تقلد وترا كما سبق على أي أمر من الأمور، أو استنجى برجيع دابة، تطهر برجيع دابة، رجيع دابة مما يوكل لحمه خصوصا، أو عظم، فإن محمد بريء منه. والسبب من المنع أن الرجيع الدابة والعظم هو زاد إخواننا من الجن، فالرجيع زاد دوابهم والعظم زادهم هم، نسأل الله لنا ولكم الثبات والعفو والعافية، أسأل الله تعالى لي ولكم القبول والهداية، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.